إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية خلاصة قواعد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتعامل مع نصوص الصفات، فذكر القاعدة الأولى وهي تقديم النقل، وذكر الثانية وهي عدم التأويل، ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة. يرى السلف أن السنة تبين الكتاب وتوضحه وتفسره، بل السنة خير تفسير يفسر به القرآن بعد القرآن، بل قد يتوقف فهم بعض ما أجمل في القرآن على ما ورد في السنة، وقد ترد أحكام بل صفات من صفات الله تعالى في السنة غير مذكورة في الكتاب، فيجب الأخذ بهما معا، أي بالكتاب والسنة، دون محاولة تفريق بينهما، لأنها وحي من عند الله تعالى من حيث المعنى. ولقد رأينا السلف كيف استغرقوا في القرآن تلاوة وحفظا وعكوفا على تفسيره وتفهمه، منفذين أحكامه ومستنبطين منه القواعد في النظر العقلي، ومستمدين منه حقائق عالم الغيب هذا. ويتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا معروفا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد إذن محصورا في دور تاريخي معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر استمرار الحياة، وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة، أخذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والحديث في الصحيحين، وموقفهم من هذا المبحث واضح مما تقدم، وهو الاتباع المطلق، لأنه مبحث توقيفي لا يخضع للاجتهاد أو الاستحسان أو القياس، بأن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، دون تحريف للنصوص باسم التأويل، ودون تشبيه لصفاته بصفات خلقه، انطلاقا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فذكر رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية. وأما في تهذيبها واختصارها، فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: أولا في الإثبات، هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، طريقتهم

فالإلحاد في اللغة الميل، وأما في الاصطلاح فالإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله تعالى والثاني في آياته عز وجل. فأما الإلحاد في أسماء الله تعالى فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهذا الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أربعة أنواع: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة، الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله تعالى توقيفية كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. وأما النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء ربنا جل وعلا فهو أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز، فهذا ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وأما الإلحاد في آيات ربنا عز وجل فيكون في الآيات الشرعية ويكون أيضا في الآيات الكونية. يكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، فيكون في الآيات الشرعية من هذا الوجه. وأما الآيات الكونية فهي ما خلقه الله تعالى ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فتحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها، فهذا كله إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية، وهي أحكامه تعالى وأخباره التي جاءت بها الرسل. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين مع الله. الإلحاد بقسميه في الأسماء وفي الآيات حرام، لقوله تعالى مهددا الملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ولقوله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة، فهذا تلخيص لما أخذ به أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مما يقتضي التعامل الحق مع ما جاء من لدن ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. قال العلامة المصنف رحمه الله: وهنا ثلاث نقاط ينبغي أن نعتبرها أسسا في هذا الباب: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أأنتم أعلم أم الله، كما لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه هي النقطة الأولى: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الثانية فتنزيه الله عز وجل من مشابهة الحوادث في صفاته في ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية تشتمل على التنزيه لله والإثبات معا كما ترى. النقطة الثالثة: عدم محاولة إدراك حقيقة صفاته كما لم تدرك حقيقة ذاته سبحانه إيمانا بقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولقوله تعالى: هل تعلم له سميا. ومن التزم بهذه الأسس الثلاثة لا يكاد يتورط فيما تورط فيه المعطلون لصفات الله بدعوى التنزيه، ولا يقع في التشبيه بالمبالغة في الإثبات، بل هو دائما على الحق الذي هو وسط بين الطرفين، وهو الذي عليه أئمة المسلمين، بل كل إمام من الأئمة المشهود لهم بالإمامة يدعو إلى هذا المنهج، وهو ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في منهج أهل السنة في صفات الله عز وجل. فأما في الإثبات فإنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، فهذا في الإثبات. وأما في النفي فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، ثم هم يقطعون الطمع عن إدراك حقيقة صفات ربنا تبارك وتعالى. فكما أنهم لا يدركون حقيقة ذاته جل وعلا، فكذلك لا يدركون حقيقة صفاته جل وعلا. فأهل السنة يفوضون علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، وهذا معناه أنهم يثبتون كيفية لصفات ربنا تبارك وتعالى، ولكنهم يقطعون الطمع عن معرفة الكيفية. وأهل السنة يثبتون المعنى الذي دلت عليه ظواهر نصوص الصفات، لا كما يدعي المبطلون أن أهل السنة يقومون بتفويض المعنى وبالتالي يفوضون الكيفية. فإن أهل السنة يدرون معاني نصوص الصفات في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم يثبتون هذا المعنى الذي دلت عليه ظواهر النصوص، ويفوضون الكيفية لله جل وعلا. من التزم بهذه الأسس الثلاثة لا يكاد يتورط فيما تورط فيه المعطلون لصفات الله بدعوى التنزيه، ولا يقع في التشبيه بالمبالغة في الإثبات، بل هو دائما على الحق الذي هو وسط بين الطرفين، وهو الذي عليه أئمة المسلمين، بل كل إمام من الأئمة المشهود لهم بالإمامة يدعو إلى هذا المنهج. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وإليك نموذجا من كلام بعضهم، وهو شرح لما كان عليه الأمر عند الرعيل الأول. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. نقل هذا التصريح عن الإمام الأوزاعي الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وهو تصريح يدل على إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب وصحيح السنة في صفة الاستواء وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة. والإمام الأوزاعي كما يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية أحد الآئمة الأربعة الذين كانوا في عصر تابع التابعين، وهم مالك بن أنس بالحجاز المتوفى سنة 79 و100، الأوزاعي بالشام المتوفى سنة 57 و100، الليث بن سعد بمصر المتوفى سنة 75 و100، الثوري بالعراق المتوفى سنة 61 و100. وذكر الأوزاعي هذا الإجماع عندما ظهر جهم بن صفوان منكرا كون الله تعالى فوق عرشه، بل نافيا جميع صفات الله تعالى ذكره، ليعرف الناس أن ما نادى به جهم مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومصطدم مع منهجهم، لئلا ينطلي على عامة الناس دعواه بأن ما انتهى إليه مؤيد بالبراهين العقلية التي هي في واقعها وهميات وخيالات لا حقيقة لها. فهذا نص. وآخر: سئل الإمام محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 25 و100، والإمام مكحول وقد توفي وله 10 سنة بعد 100، سئل عن تفسير أحاديث الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وروي مثل هذا الجواب عن الإمام مالك والليث والثوري، فقالوا جميعا في أحاديث الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية: قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله عز وجل لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. إذن هم يثبتون الكيفية ولكنهم يقطعون الطمع عن معرفتها، لذلك يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، كما جاءت بمعانيها، وأنتم تعرفون معاني هذه النصوص التي جعلها الله تبارك وتعالى دالة على صفاته المثلى. إذن أمروها كما جاء ولها معان، فأثبتوا هذه المعاني بلا كيف، يعني ولا تكيفوا، لأن التكييف وإن أثبتوه إلا أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. الزهري ومكحول كما يصفهما الإمام ابن تيمية من أعلم التابعين، ووصف الأربعة الذين تقدم ذكرهم وهم مالك وزملاؤه، وصفهم بأنهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، وفي الوقت الذي يحثون على المنهج السلفي فإنهم يحذرون الناس من منهج أهل الكلام. فهذا الإمام الشافعي يقول في ذم أهل الكلام والتنفير عنه: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويضربوا بالجريد ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله واتبع علم الكلام. أما الإمام مالك فما أروع ما قاله في هذا الصدد، إذ يقول رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وبعد، فلو أن مسألة من المسائل الفقهية الفرعية نالت مثل هذا الاتفاق من هؤلاء الأئمة الأعلام دون أن يشد عنهم أو يخالف أحد تضر مخالفته، لو أن مسألة كانت كذلك على هذه الصفة لاعتبرت مسألة إجماعية، وعيب على كل من يخالف هذا الإجماع وأنكر عليه العامي قبل العالم. فلا غرو إذا أنكر أتباع السلف على من يخرج على هذا المنهج الذي أجمع عليه الصحابة وعلماء التابعين، كما علمنا من كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. المبحث السادس من مباحث المدخل في الصفات الإلهية: مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة. وقبل النظر في كلامه رحمه الله تعالى، ننظر استعمالات لفظة الذات. الذات لها استعمالات، منها أنها تأتي بمعنى صاحبة وتقابلها في الذكور ذو، تقول رجل ذو علم وامرأة ذات علم، أي رجل صاحب علم وامرأة صاحبة علم. فذات تأتي أحيانا بمعنى صاحبة، وأحيانا تأتي بمعنى التي، وذو بمعنى الذي. فذات بمعنى التي، وذو تأتي بمعنى الذي، وهذا عند طي. قال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. أي وبئر الذي حفرت والذي طويت. فيقابل ذو في الإناث ذات بمعنى التي عند طي. ومن استعمالات ذات أنها تكون بمعنى الجهة. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي جهة اليمين وجهة الشمال. وقد تأتي ذات أحيانا زائدة للتوكيد، توكيد التنكير، تقول: قدمنا مكة ذات يوم. وأما استعمالها بمعنى نفس الشيء وحقيقته وماهيته فهو قول المتكلمين. وذكروا قول خبيب رضي الله تعالى عنه: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى في ذلك. قال رحمه الله: مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة. بعد أن أوضحنا منهج السلف في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه، وأبنا أي أظهرنا أن منهجهم لا يتجاوز الكتاب والسنة، سنستعرض فيما يأتي الاصطلاحات التالية مرتبة. الأول: مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة. الثاني: نتحدث عن معنى الإلهية لغة وشرعا. الثالث: نتبع ذلك بالكلام على معنى الصفة الإلهية لغة واصطلاحا. الرابع: نتناول بالبحث مفهوم الذات في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. أما مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة فذاته تعالى كاملة، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، فلا تشبه ذاته ذوات خلقه، بل لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. وذاته تعالى موصوفة بجميع الكمالات التي لا تعد ولا تحصى. وإلى هذا المعنى يشير رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في بعض دعائه وتضرعاته وهو ساجد لله سبحانه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم في صحيح. وزعمت المعتزلة، وبئس ما زعموا، أن اتصافه تعالى بالصفات يتنافى والوحدانية، أو على حد تعبيرهم إن وصفه تعالى بصفات زائدة على الذات يؤدي إلى تعدد القدماء، وهو ينافي التوحيد. والمراد بالتوحيد هنا التوحيد في مفهوم المعتزلة الذي سيأتي ذكره وتفسيره عند الكلام على أصولهم الخمسة المعروفة. وهو مفهوم خاطئ كما لا يخفى على كل من له إلمام بالموضوع، بل الممنوع الذي لا يساير التوحيد الصحيح هو إثبات ذوات قديمة، لا إثبات ذات موصوفة بصفات الكمال. قال صاحب المواقف: إن الكفر إثبات ذوات قديمة، لا إثبات ذات وصفات. وشبهة المعتزلة كما ترى شبهة واهية وغير معقول، إذ لا يتصور عقلا موجود في الخارج وهو مجرد عن الصفات. وعلى هذا يكون وجود واجب الوجود عندهم وجودا ذهنيا لا خارجيا، تعالى الله عما زعموا علوا كبيرا، لأن شبهتهم في نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى هي أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وهي قديمة قدم الذات، لأن الصفة على قدر الموصوف، فيقولون إن الصفات قديمة قدم الذات. وعليه فإذا أثبتنا لله تبارك وتعالى صفات قديمة فإننا بذلك نكون قد أثبتنا تعدد القدماء، لأنهم يجعلون السميع ذاتا غير البصير ذاتا إلى غير ذلك من الصفات، لأنهم يثبتون ذاتا واحدة، والذات الواحدة تكون موصوفة بصفات متعددة وهي واحدة. فإن الرجل قد يكون قصيرا مثلا، ولله المثل الأعلى، قد يكون قصيرا ويكون مع ذلك بدينا، ويكون أبيض البشرة ويكون أسود الشعر، وهذه كلها صفات لذات واحدة توصف بهذه الصفات المتعددة. فأما هؤلاء فإنهم أثبتوا ذاتا لا توصف بصفة من الصفات، وهذا لا يكون إلا في الذهن. وأما في الواقع فإنه لا توجد ذات مجردة عن الصفات بحال من الأحوال. وأما علم حقيقة ذاته وكيفيتها فأمر لا سبيل إليه لأي مخلوق، إذ ليس من الجائز أن يحيط المخلوق بالخالق علما وإدراكا لحقيقته ذاتا ووصفا. وصدق الله تعالى في كل حين وحيث يقول: ولا يحيطون به علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال صاحب المواقف: إن ذاته مخالفة لسائر الذوات، فهو منزه عن المثل والند تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال: قال قدماء المتكلمين: ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، وإنما تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة: الوجوب والحياة والعلم التام والقدرة التامة. وعند أبي هشام تمتاز بحالة خامسة وهي الموجبة لهذه الأربعة، يسمونها بالإلهية. ثم قال صاحب المواقف: لنا لو شاركه غيره في الذات لخالفه بالتعيين ضرورة الإثنينية، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد نقلا عن السهيلي اللغوي: وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس ولا سيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة، ويقولون ذات البارئ هي نفسه، ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته، ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، وبقول خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال السهيلي: وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا، ولو كان كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله، واحذر ذات الله، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، لأنهم يقولون، يعني المتكلمين، إن الذات هي النفس، فيقولون الذات بمعنى النفس والحقيقة. فيقول السهيلي: لو كان ذلك كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله، واحذر ذات الله، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وذلك غير مسموع، ولا يقال إلا بحرف في الجارة، وحرف في للوعاء، وهو معنى مستحيل على نفس البارئ تعالى. إذا قلت: جاهدت في الله تعالى وأحببتك في الله تعالى، محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، وإنما هو على حذف المضاف، أي في مرضات الله وطاعته، فيكون الحرف على بابه، كأنك قلت: هذا محبوب في الأعمال التي في مرضات الله وطاعته. وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال. هل يعد هذا تأويلا؟ لا يعد تأويلا، لأنه قد يعترض بعض المؤولة وقل: أولتم، هذا إذن تأويل، يعني إذا قلنا: أنا أحبك في الله تبارك وتعالى، فيقال: هذا ليس على ظاهره، بل هذا على حذف المضاف، أي أحبك في طاعة الله تبارك وتعالى. أحبك في الله تبارك وتعالى أي أحبك في طاعة الله، في مرضات الله عز وجل. قد يقول قائل: هذا تأويل، أولتم يا أهل السنة، فيقال: لا، بل هذا ما دل عليه ظاهر النص كما هو المتبادر عند سماعه عند كل من يفهم العربي. فما في قوله جل وعلا في الفلك في سفينة نوح تجري بأعيننا، فإنه لا يفهم أحد أنها تجري بعين الله تبارك وتعالى حقيقة، وإنما تجري بكلاءة الله تبارك وتعالى وحفظه مع إثبات أصل الصفة عن العينين لله تبارك وتعالى. إذن فليس في هذا تأويل، والعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينقل هذا الكلام عن السهيلي اللغوي رحمه الله تعالى ويعتمده، لأن هذا هو الذي دل عليه ظاهر النص. أنت عندما تقول أحبك في الله ليس معنى ذلك أنك تجعل ذلك كالوعاء كما دل عليه الحرف، وإنما أنت تحبه في طاعة الله وفي مرضاته. وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال. وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أو في ذات الإله إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله، فذات وصف للديانة، وكذلك هي في الأصل موضوعها نعت لمؤنث، ألا ترى أن فيها تاء التأنيث؟ وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله عز وجل لا عن نفسه سبحانه، فليست الذات النفس ولا هي الحقيقة كما يقول المتكلمون، وإنما صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله تعالى لا عن نفسه سبحانه. وهذا هو المفهوم من كلام العرب، ألا ترى إلى قول النابغة محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب. محلتهم أي مسكنهم وموضع حلولهم. وروى أبو عبيدة مجلتهم بالجيم وهي كل كتاب عند العرب، فكل كتاب عند العرب مجلة، يريد أنهم كانوا نصارى وكان كتابهم الإنجيل. مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، أي لا يخافون. وقد يأتي الرجاء في كلام العرب بمعنى الخوف، فما يرجون غير العواقب أي لا يخافون ويتقون غير عواقب الدنيا وأحداثها، وكأنه وثق لهم بما عند الله لما ذكرهم به من الدين القويم. فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه. انتهى كلام السهيلي. قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الكلام ومستحسنا، وهذا من كلامه من المرقصات، فإنه أحسن فيه ما شاء. وكانوا أحيانا يصفون بعض القصائد بذلك فيقولون هذه القصيدة من المرقصات، يعني لما اشتملت عليه من الجودة وغاية الإحسان في النظم، فيقول هذا من كلامه من المرقصات فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب، فذات كذا أي صاحبة كذا في الأصل، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه، فكأنه يقول صاحبة هذه الصفات والنعوت. ولهذا أنكر جماعة من النحاة ومنهم ابن هانئ وغيره، وابن هانئ هو محمد بن علي بن هانئ اللخمي أبو عبد الله، كان إماما في العربية، من تصانيفه شرح التسهيل، توفي سنة 33، ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن هانئ وغيره على الأصوليين قولهم الذات، وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا، كما لا يقال الذو في ذو، هذا إنكار صحيح. والاعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها، ومن هنا غلطهم السهيلي. فإن الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب ومن جهته، وهذا كجنب الشيء، إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته، لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة، ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كذبات في ذات الله عز وجل. وقال خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله. فغلط واستحق التغليط، يعني من جانب ذلك. بل الذات هنا كالجنب في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال ها هنا فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال فرطت في ذات الله كما يقال فعل كذا في ذات الله، وقتل في ذات الله، وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك، فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر. هذا الكلام في مدح هذا الكلام الوارد ها هنا هو من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، يقول: فتأمل ذلك، فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر. يقال أول ما يعقد عليه الخنصر، يعني هذا أول شيء يصرح بأهميته. فيقول: فهذا الذي ذكر من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر. فهذا معنى الذات عند أهل السنة والحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول: معنى الإلهية لغة وشرعا. قال أهل اللغة: إن إله فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، وإمام بمعنى مؤتم به، فيكون معناه معبود، ويقال أله يأله بالفتح فيهما إلهة أي عبادة. وفيه قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وآلهتك، بكسر الهمزة وإلهتك، ويذرك وإلهتك أي عبادتك. وكان يقول: إن فرعون كان يعبد. ومنه قولهم: الله أصله إله على فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود. فلما دخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام. وإلهة اسم للشمس غير مصروف بلا ألف ولام، وربما صرفوه وأدخلوا عليه الألف واللام فقالوا: الإلالهة والإلهلهة والأولالهة، بتثليث الهمزة، كأنهم سموها الإلالهة لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها. ومنه بيت لمية بنت أم عتبة بن الحارث: تروحنا من اللعباء عصرا. وفي رواية المصنف رحمه الله التي ذكرها هاهنا: تروحنا من اللعباء قسرا، فأعجلنا الإلهة أن تؤوبا. وأيضا هو مذكور في المعاجم: فأعجلنا الإلهة أن تؤوبا، على مثل ابن مية فانعياه تشق نواعم البشر الجيوبا. الإلهة الأصنام، الآلهة الأصنام، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة مستحقة له، وأسماؤهم تبع اعتقادهم، أسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه، بمعنى أنها ليست بآلهة في الحقيقة وإنما هذا اعتقادهم فيها. فأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه. والتأله التنسك والتعبد، تقول أله أي تحير، وبابه طربا، وأصله وله يوله ولها. ويقال أله بالمكان كفرح إذا أقام به. ومنه قول الشاعر: ألهنا بدار تبين رسومها كأن بقاياها وشوم على اليد. والإله يطلق على المعبود بحق وباطل، وأما الله فلا يطلق إلا على المعبود بالحق. الإله يطلق على المعبود بحق ويطلق على المعبود بباطل، وأما الله فإنه لا يطلق إلا على المعبود بالحق. وهذه المعاني اللغوية تلتقي كلها عند الآتي: أن لفظة إله مأخوذة من التأله وهو التعبد، وجمعه آلهة، وإله والآلهة يطلقان على كل ما عبد بأي نوع من أنواع العبادات، ولو كان المعبود جمادا، فإنهم كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هي آلهتنا التي نعبدها من دون الله عز وجل. وأما لفظ الجلالة الله فلا يطلق إلا على المعبود بحق، وهو خالق السماوات والأرض ومدبر الأمر فيهما سبحانه. وهذا ما يعنيه الاستثناء في قولنا نحن المؤمنين لا إله إلا الله، لأن المعنى نفي استحقاق العبادة عن جميع الآلهة وإثباتها لله تعالى وحده، أي لا معبود بحق إلا الله، لأنه الخالق الرازق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وهو سبحانه موصوف بجميع الكمالات ومنزه عن جميع النقائص، فعبادة غيره معه أو دونه تعتبر تنقصا له سبحانه، لأن في ذلك تشبيه المخلوق الضعيف العاجز بالخالق القادر على كل شيء، القوي المتين الغني عن كل شيء. الغنى وصف ذاتي له سبحانه، كما أن الفقر والعجز والضعف أوصاف ذاتية للمخلوق. من هنا تعلم وجه خطأ أولئك الذين يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله ب لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو شبه ذلك من معاني الربوبية التي لم يختلف فيها أحد من بني آدم عبر التاريخ الطويل. والتفريق بين توحيد العبادة الذي دلت عليه كلمة التوحيد وبين توحيد الربوبية الذي لم يقع فيه نزاع كما تقدم، التفريق بين النوعين أمر ضروري، بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية إنما يبحث ليستدل به على توحيد العبادة الذي عجز عن تحقيقه كثير من الناس في هذا العصر، واختلط عليهم الأمر والله المستعان. فالتفسير المشار إليه مخالف للغة العربية التي نزل بها القرآن كما ترى، فلا يلتفت إليه، لأنه يتضمن تجاهل حقيقة التوحيد الذي أطبقت عليه دعوة الرسل جميعا، والذي اصطدموا من أجله مع أقوامهم، وهو توحيد العبادة، أي إفراد الله بالعبادة كما انفرد تعالى بالربوبية. قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى بالدلالات الثلاث، فإنه دال على الإلهية المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له سبحانه مع نفي أضدادها عنه تعالى. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزه عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص، ولهذا يضيف الله تعالى الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. إذن هو مستلزم لهذه الصفات ولهذه الأسماء التي تدل على هذه الصفات، فهذه دلالة اللزوم. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وكلام الحافظ ابن القيم رحمه الله غني عن التعليق لوضوحه في بيان العلاقة أو النسبة بين الربوبية والإلهية. وقال رحمه الله في موضع آخر في كتابه مدارج السالكين إن توحيد الربوبية باب لتوحيد الإلهية، فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، أي بتوحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية، ويحتج بتوحيد الربوبية عليهم ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. وفي هذا المشهد يتحقق مقام إياك نعبد، يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذا وإن توحيد الربوبية محل إجماع البشر، ولا فرق بين مؤمنهم وكافرهم، بل كلهم يؤمنون بربوبيته تعالى وإن أشرك من أشرك في عبادته. وأما الصراخ المنكر والقول الهجين الذي سمعته الدنيا لأول مرة في الآونة الأخيرة ثم ذكر كلام أجل ألا يعترض معترض على قوله رحمه الله الذي سمعته الدنيا لأول مرة في الآونة الأخيرة، والذي ينادي بكل وقاحة بإنكار وجود الله تعالى مكابرة، لأنه قد يقول قائل كما سيأتي في التعليق والتعقيب، قد يقول قائل ولكن هذا قال به قوم متقدمون هم الدهرية، فقد أنكروا وجود الله تبارك وتعالى وقالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلم يثبتوا للكون خالقا. هذا الكلام يعني بالنسبة للعصر الحديث، فجاء التقييد، فلا يرد موقف الدهرية الذين أخبر عنهم القرآن حيث كانوا يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ومن كانوا في معناهم مثل الطبيعيين القائلين في تفسير الوجود بالمادة والصدفة، ويعتبر موقف الماركسيين جديدا بهذا الاعتبار، أي باعتبار هذا العصر، هو جديد باعتبار العصر فيستقيم الكلام. يقول وأما الصراخ المنكر والقول الهجين الذي سمعته الدنيا لأول مرة في الآونة الأخيرة، أي باعتبار هذا العصر، والذي ينادي بكل وقاحة بإنكار وجود الله تعالى مكابرة وأنه ليس هو الذي خلق هذا الكون، وأن الدين إنما يقصد به تخدير الشعوب، فقالوا إن الدين هو أفيون الشعوب كما هو معلوم في قول الماركسيين، قالوا إن الدين هو أفيون الشعوب، يعني تريد السلطات في كل زمان إلهاء الناس عن حقوقهم وعن المطالبة بها، فيصرفونهم إلى الدين لأنه هو أفيون الشعوب، فيقصدون به تخدير الشعوب إلى آخر تلك المغالطة فإنها تهدف إلى تضليل متعمد إذ لا مستند له من العقل والفطرة السليمة بل ها الشرع. قال ولا أرى مناقشته ها هنا، وهل يناقش من ينكر وجود الشمس طالعة؟ وكيف ينكر وجود الخالق من هو مخلوق له وآية من آياته وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد؟ فإذا توحيد الربوبية لم ينكره، أي لم ينكر ربوبية الله تبارك وتعالى بمعنى أنه هو خالق الخلق وهو خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم، لم ينكر هذا إلا طوائف من المتقدمين وهم الدهرية والماركسيون في هذا العصر الحديث. وعليه فإن هذا الأمر مستقر في الفطرة الإنسانية أن الإنسان يثبت الرب تبارك وتعالى خالقا ومالكا ومدبرا وهو الذي يحيي ويميت، فهذا مما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. لذلك يقول أهل السنة إن أول واجب على الخلق أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومعلوم أن شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد العبادة، وهي مستلزمة في الوقت عينه لتوحيد الربوبية، لأنه لا بد من إثبات معبود يعبد، وهذا مما يتعلق بتوحيد الربوبية، وتكون له الكمالات كلها والصفات الحسنى والمثلى جميعها، وهذا توحيد الأسماء والصفات. ولذلك فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، من أثبت توحيد الربوبية إثباتا صحيحا لا كما فعل المشركون المتقدمون، فإنهم أثبتوا الرب تبارك وتعالى وأثبتوا أنه هو الذي يحيي ويميت وهو خالق الخلق ومالكهم ومدبر أمورهم كما صرح بذلك القرآن العظيم، ثم هم يصرفون العبادة لغيره أو يصرفون العبادة له ولغيره، فهؤلاء أشركوا في العبادة، وكل ذلك إنما أتى من مكابرتهم أو من قولهم إنما يتخذون تلك الآلهة التي يعبدونها مع الله رب العالمين ومن دون الله تبارك وتعالى يعبدونها لتقربهم عند الله تقريبا أو لتكون شهداء لهم عند الله وشفعاء كما صرح بذلك القرآن المجيد. إذن هذا مستقر في الفطرة البشرية. يقول العلامة المصنف رحمه الله تعالى لا مستند لإنكار وجود الرب تبارك وتعالى من العقل ولا من الفطرة السليمة بل ها الشرع. قال ولا أرى مناقشته هنا في هذا العصر. قال الشيوعيون بهذا القول العظيم وأنكروا وجود الرب تبارك وتعالى وقالوا بالحتمية الاقتصادية إلى غير ذلك مما قالوه، وهم إنما وقعوا في المكابرة، لأن فرعون مع ادعائه أنه إله للقوم وأنه ربهم الأعلى، إلا أن موسى عليه السلام لما أخبره أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يراجع موسى في هذا الأمر لأنه كان مكابرا في دعواه أنه لا رب يعبد وأنه ليس في السماء إله. الله تبارك وتعالى كما قال المصنف رحمه الله تعالى وقال قبله ذلك علماؤنا من أهل السنة والجماعة يذكر سبحانه وتعالى في القرآن توحيد الربوبية ليكون بابا لإلزام القوم بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، فيجعل القرآن العظيم توحيد الربوبية بابا لتوحيد العبادة أو لتوحيد الإلهية، لأنه يقررهم سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، يقررهم بأن الله هو خالق الخلق ورازقهم ومدبر أمورهم وأنه هو المحيي المميت وأنه بيده مقاليد كل شيء، يقررهم بذلك ويقرون، فيلزمهم أن يصرفوا العبادة له وحده، لأنه ما دام الأمر كذلك وأنه لا خالق معه ولا رازق سواه وأنه لا يدبر الأمر معه أحد، ما دام الأمر كذلك فلا بد أن تصرف العبادة كلها له وحده سبحانه وتعالى. الفصل الثاني معنى الصفة والنعت لغة واصطلاح. المعنى اللغوي يقال وصف الشيء يصفه وصفا أي نعته، وهذا صريح في أن الوصف والنعت مترادفان، وقد أكثر الناس القول في الفرق بينهما أي بين الوصف والنعت، لا سيما علماء الكلام، وهو مشهور ولا داعي للإطالة فيه. وفي اللسان وصف الشيء له وعليه إذا حلاه، وقيل الوصف مصدر والصفة الحلية، صفة الشيء حليته، وأما الوصف فمصدر. قال الليث الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته، والوصاف العارف بالوصف، والوصيف كأمير الخادم أو الخادمة أي غلاما كان أو جارية. فالوصيف تقال للذكر وللأنثى، للخادم وللخادمة، وربما قالوا للجارية وصيفة، والجمع وصائف، وجمع الوصيف وصفاء. وفي الأثر نهي عن بيع العسفاء والوصفاء، وفيه حديث أم أيمن رضي الله عنها إنها كانت وصيفة لعبد المطلب، واستوصف الطبيب لدائه أي سأل الطبيب أن يصف له ما يتعالج به. والصفة كالعلم والجهل والسواد والبياض، وأما النحويون فليسوا يريدون هذا، بل الصفة عندهم النعت أي المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذا هو المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فالصفة في اصطلاح المتكلمين حال وراء الذات، أو ما قام بالذات من المعاني والنعوت، وهي في حق الله تعالى نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال كالقدرة والإرادة والعلم والحكم. والصفة غير الذات وزائدة عليها من حيث مفهومها وتصورها، بيد أنها لا تنفك عن الذات، إذ لا نتصور في الخارج ذاتا مجردة عن الصفات، هذا لا يكون. أهل السنة يقولون إنه لا يمكن أن يثبت في الخارج لا في الذهن، أن يثبت في الخارج أي في الوجود، أن يثبت في الخارج ذات تكون مجردة عن الصفات. وهذا مما يعتذر به لبعض أهل السنة الذين كانوا يقررون هذه القاعدة ويسيرون عليه، عندما يقولون مثلا إن الرحمن تدل على الذات، ولا يقولون تدل على الذات الموصوفة بالرحمة على سبيل المطابقة، كما قال الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة وفي أصله، بل ورد هذا في كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا يعترض عليه، لأن المطابقة إنما تكون بقولك الرحمن تدل على الذات الموصوفة بصفة الرحمة على سبيل المطابقة، وتدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها على سبيل التضمن، وتدل على الحياة وما وراءها من الصفات بدلالة اللزوم. الذين قالوا من أهل السنة إنها تدل على الذات بدلالة المطابقة ولم يذكروا الصفة، فهذا لأنهم يقولون بهذه القاعدة لا نتصور في الخارج ذاتا مجردة من الصفات، هذا لا يكون بحال، هذا وإن صفات الله تعالى توقيفية فلا مجال فيها للاجتهاد والاستحسان، بل الواجب الوقوف عندما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد في هذا الصدد لا يتجاوز الكتاب والسنة، إذ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصفه من خلقه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال في صفاته هي مجاز، بل صفاته كلها حقيقة على ما يليق بالله سبحانه، كما أن صفات خلقه حقيقة تناسب حالهم وضعفهم وحدوثهم، فليست الحقيقة كالحقيقة كما هو الشأن في الذات، لأن ذات الله حقيقة تليق به سبحانه، وذوات المخلوقات حقيقة أيضا، والحقائق مختلفة هنا وهناك. فليعلم ذلك لأنه مقام مهم ومزلة أقدام زلت فيها أقدام كثير من علماء الكلام، والله المستعان. لأن الصفة تكون على قدر الذات، والذي ينكر أن يوصف الله تبارك وتعالى بصفة من الصفات لأنه يقول بتعدد القدماء، يقول بكلام لا يعقل، لأن الشيء يكون موصوفا بصفات متعددة وهو شيء واحد كما مر. فإن الشجرة تكون مثمرة وتكون مورقة وتكون باسقة وتكون عظيمة، وكل ذلك صفات لموصوف واحد لله تبارك وتعالى المثل الأعلى. ذاته سبحانه وتعالى موصوفة بكل صفات الكمال، والله عز وجل أخبرنا عن صفات من صفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صفاته على قدر ذاته، والقول في الصفات كالقول في الذات، يعني الذي ينكر الصفات تقول له هل تثبت لله ذاتا؟ إن قال إنه لا يثبت لله ذاتا فهذا لا كلام معه، لأنه يعبد عدما. وإن قال أثبت لله ذاتا نقول له فلما لا تصف هذه الذات بصفات الكمال التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأني إن وصفته كيفته، شبهته بخلقه. إذا قلت له صفة العلم، ذاته موصوفة بالعلم، موصوفة بالسمع، موصوفة بالبصر، هذا تشبيه له بخلق، إذ من المخلوقات من هو عليم، من هو سميع، من هو بصير. فيقال له تثبت لله ذاتا، سيقول حتما أثبت لله ذاتا. فقل له ما كيفية ذاته، سيقول ليس كمثلها ذات. فتقول كذلك القول في الصفات كالقول في الذات، فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فليعلم ذلك لأنه مقام مهم ومزلة أقدام زلت فيها أقدام كثير من علماء الكلام، إنما أضلهم وأزل أقدامهم عن الصراط المستقيم حيودهم عن اتباع الكتاب والسنة. وأما الأمر فيسير جدا كما ترى، لأن الله فطر الخلق متكلمين بلغات، وجعل ذلك من آياته في خلقه أن اختلفت ألسنتهم أي لغاتهم، وهذه اللغات جميعها يتكلم بها البشر وهم يعلمون بالفطرة اللغوية أن الصفة على قدر الذات. هذا يعلمه الطفل الصغير كما يعلمه البالغ الكبير، كما يعلمه الحكيم الذي أربى في السن على ما أربى عليه، يعلم أن الصفة على قدر الذات، ويعلم أنك إذا وصفت ذاتا بأن لها يدا فإن هذه اليد تكون على قدر الذات الموصوفة بتلك الصفة. فيفرق كل أحد حتى الطفل يفرق بين يد النملة ويد الفيل. هل رأيت طفلا يجعل يد النملة كيد الفيل؟ هذه فطرة لغوية فطر الله الناس عليها، فكل ناطق بلغة من الناطقين باللغات في الأرض يجعلون الصفة للموصوف ويجعلون الصفة على قدر الذات. وهذا ما أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللغة كانت سليقة له، ولذلك لم يستشكلوا. يعني لما قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، علموا أن هذا الاستواء مسند إلى الله تبارك وتعالى فيكون على قدره، والله ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استواء. فلم يقولوا يا رسول الله كيف استوى، حاشاهم، ولم يقولوا إنه إن استوى سيكون مشابها للمخلوقات إذ يستوي المخلوق على المخلوق، حاشا أن يقولوا ذلك. وقد سلم الله فطرتهم وسلم الله ألسنتهم من أن يقع الواحد منهم في هذا الاستشكال. وكذلك ما يتعلق بيديه جل وعلا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، علموا أن اليدين قد أسندتا إلى الله تبارك وتعالى، فهما على قدر الله تبارك وتعالى، ذاته ليس كمثلها ذات، فيداه ليس كمثلها يد من أيدي المخلوقات. هذا أمر فطري. وأما علماء الكلام مع أنهم يدعون أنهم هم الذين يحكمون العقل وهم الذين يأتون بالأدلة العقلية القطعية إلى غير ذلك من مفترياتهم، وقعوا فيما لم يقع فيه الأطفال الصغار. فالحمد لله الذي سلمنا من هذا كله. فإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى، إيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى، وهو إيمان إثبات وتسليم لا تكييف فيه ولا تشبيه، وبالتالي لا تحريف فيه ولا تعطيل. يعني أنت تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، لا تكيفها ولا تمثلها ولا تشبهها. كذلك الصفات لا تحرفها لا تؤولها ولا تعطلها. إيماننا بالله وبصفاته في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وما في هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على التنزيه الكامل مع إثبات الصفات إثباتا لا يصل إلى التشبيه والتجسيم. وهذه النصوص تتفق مع الأدلة العقلية التي تدعو إلى الإيمان بجميع كمالات الرب تعالى بالجملة، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال. ولا فرق فيما ذكرنا عند السلف بين صفات الذات كالقدرة والإرادة والعلم مثلا، وبين صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء، لأنها كلها جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، والعقل السليم لا يرفض ذلك بل يبادر إلى قبوله. فمن غير الجائز إذن التفريق بين ما جمع الله في كتابه أو فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا فرق عند السلف بين صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، هي التي لا تنفك عن الذات. صفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات بحال، التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. وأما صفات الأفعال فهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ الله تبارك وتعالى لم يفعل، كالاستواء والمجيء والضحك والعجب إلى غير ذلك من هذه الصفات، وهي صفات أفعال لله تبارك وتعالى. السلف لا يفرقون بين صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات ضرب لها مثالا بالقدرة والإرادة والعلم، وأما صفات الأفعال فضرب لها مثالا الاستواء والنزول والمجيء. وهناك من الصفات ما يكون صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر، فصفة الخلق مثلا. فأما من حيث اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الخلق أزلا وأبدا تكون صفة الخلق صفة ذات، وأما من حيث خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات فإنها صفة فعل، فهي صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا قبل أن يخلق شيئا. وكذلك صفة الكلام، لم يزل الله تبارك وتعالى متكلما سبحانه وتعالى ثم ينزل الله تبارك وتعالى ما شاء ويتكلم الله تبارك وتعالى بما شاء، فهي صفة ذات باعتبار اتصاف الذات بها أزلا وأبدا، وأنها لا تنفك عن الذات. وأما إذا ما تكلم الله بالوحي أو بالشيء بالأمر أو بالنهي فإن ذلك يكون صفة فعل لله تبارك وتعالى. السلف لا يفرقون، لأن المحنة التي وقعت مع الإمام أحمد ومع أهل السنة إنما كانت بعنوان خلق القرآن فيما يتعلق بكلام الرحيم الرحمن، وذكروا أن هذا إنما هو محدث، ذكروا أن هذا إنما هو مخلوق لله تبارك وتعالى، فنفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام بمعنى أن تكون صفة ذات لله تبارك وتعالى، وبالتالي نفوا أن يكون القرآن كلاما حقيقة لله رب العالمين. ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله جل وعلا. الفصل الثالث: مفهوم الذات في القرآن الكريم. تحدث القرآن عن الذات الإلهية في عديد من الآيات دون تصريح بلفظ الذات، وكثيرا ما يصدر الحديث باسم الله، فالله علم على الذات العلية، مثل قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقوله تعالى: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالله والرحمن وغيرهما من أسماء الله إنما هي أعلام دالة على ذات الله تعالى، وهي مع كونها أعلاما دالة على الذات هي أيضا أوصاف كمال. يريد رحمه الله تعالى القاعدة التي ذكرها الإمام العلامة ابن القيم من أن الاسم يتضمن الصفة، هذا مما يؤمن به أهل السنة، بمعنى أنه يؤمنون بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. كيف يؤمنون بها وكيف يحققون الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى؟ يؤمنون بالاسم اسما لله تبارك وتعالى إذا دل عليه الكتاب أو دلت عليه السنة الثابتة. فإذا دل الكتاب أو السنة على اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فإن أهل السنة يؤمنون بهذا الاسم اسما لله تبارك وتعالى، ويؤمنون في الوقت عينه بالصفة التي دل عليها الاسم. يعني مثلا يؤمنون باسمه تعالى السميع، لأن الله تبارك وتعالى سمى به نفسه، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره عن ربه، فهو ثابت بالكتاب والسنة، اسمه تعالى السميع. أهل السنة يؤمنون به اسما لله تبارك وتعالى، ويؤمنون بما وراء ذلك، لأن كل اسم لا بد أن يدل على صفة، فيقولون: نؤمن بصفة السمع لله تبارك وتعالى. إذا كان هذا الاسم متعديا فإنهم يؤمنون بالمقتضى والأثر، فيؤمنون بأن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى السميع، ويؤمنون بصفة السمع ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا، ويؤمنون أيضا بأن الله يسمع كل شيء، وكذلك البصير فإنهم يؤمنون به اسما من أسماء الله الحسنى، ويؤمنون بالصفة التي دل عليها الاسم، وهي صفة البصر، وهي ثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة على ما يليق به، ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يرى كل شيء ولا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء. وأما إذا كان الاسم لازما فإنهم يؤمنون بالاسم اسما لله تبارك وتعالى، ويؤمنون بالصفة التي تضمنها الاسم، ولأنه لازم فلا مقتضى له ولا أثر، بمعنى أنهم يؤمنون باسمه تعالى الحي فيثبتونه اسما لله تبارك وتعالى، ويؤمنون بالصفة التي دل عليها الاسم وهي صفة الحياة، فيثبتون لله تبارك وتعالى حياة كاملة من كمالها أنها غير مسبوقة بعدم، ولا هي ملحوقة بموت، ولا يعتورها ما يعتور حيوات الأحياء مما يلحق بهم من الأمراض والاعتلال والإعياء وغير ذلك، لأنه اسم لازم فيقتضي الإيمان به أن يثبت المسلم هذين الأمرين فقط. وأما إذا كان متعديا فلا بد من الإيمان بالمقتضى والأثر كما مر في السميع وفي البصير. فيقول رحمه الله تعالى: فالله والرحمن وغيرهما من أسماء الله إنما هي أعلام دالة على ذات الله تعالى، وهي مع كونها أعلاما دالة على الذات هي أيضا أوصاف كمال، لأن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة، بل إن دلالة الاسم دلالة المطابقة لا تكون إلا على الذات الموصوفة بالصفة. يعني أنت مثلا تقول اسمه تعالى البصير يدل على الذات الموصوفة بصفة البصر بدلالة المطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة البصر وحدها بدلالة التضمن، ويدل على الحياة والقدرة وغير ذلك بدلالة اللزوم. هذا ما يريده رحمه الله تعالى، هي أيضا أي هذه الأسماء الحسنى أوصاف كمال. وآيات أخرى كثيرة هذا: وليس بين المؤمنين بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى ليس بينهم خلاف في أن مقام الإلهية فوق كل مقام، وأن ذاته سبحانه فوق كل الذوات، وأن له سبحانه الكمال المطلق في ذاته وصفاته. ثم إنه من غير الجائز عقلا ولا شرعا محاولة إدراك حقيقة ذاته وصفاته، بل العجز عن الإدراك هو الإدراك، كما يحكى ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ذكرها رحمه الله تعالى بصيغة التمريض، كما يحكى ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في مقدمة ابن خلدون قال: يقال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل بما عرفت ربك، فقال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل له: هل يتأتى لبشر أن يدركه؟ فقال: العجز عن الإدراك إدراك. قال: لا نقطع بصحة القصة لأنها بلا سند، ولكن للاطلاع والبحث هذا بابه مفتوح. ولذلك ذكرها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بصيغة التمريض، قال: ويحكى ذلك عن أبي بكر الصديق، العجز عن الإدراك إدراك. هذا وذات الله عز وجل مع أنها فوق أن تدرك وفوق أن تحد قد وصفت في القرآن بصفات كثيرة كالإرادة والعلم والقدرة وغيرها، وهي صفات كمال الكمال المطلق. ومع هذا فلا بد أن تضاف هذه الصفات إلى ذات، كما تضاف مثل هذه الصفات وغيرها إلى ذاتنا، مع الفارق البعيد بين كمالها في ذات الإله ونقصها في ذات الإنسان. لا توجد ذات مجردة عن الصفات، هذا لا يكون، ولا توجد صفة من غير ذات. يعني مثلا شجرة خضراء هذه الشجرة لابد أن تكون موصوفة بصفة تتعلق بالألوان، ما لونها؟ لابد أن يكون لها لون. هذه شجرة، هذه ذات، وهي موصوفة بهذه الصفة. يقول الفلاسفة والمتكلمون: فأما الشجرة، أما هذه الذات، فإنها جوهر، وأما الصفة التي تتصف بها الذات فإنها عرض. فتقول شجرة خضراء، الاخضرار، الخضرة صفة الاخضرار لا تقوم إلا بذات. هل يمكن أن توجد هذه الصفة، صفة الاخضرار، يمكن أن توجد في غير ذات؟ لا تتصور. لابد من وجود هذا العرض في جوهر كما يقولون، لابد من وجود هذه الصفة في ذات كما معنا. هم يقولون الجوهر، والجوهر الذي لا ينقسم، ويقولون العرض وما أشبه. وهذه المصطلحات نحتاج إلى معرفتها حتى نفهم كلام أئمتنا، لأنك إذا قرأت مثلا في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في توحيد الربوبية خاصة، ستجد هذه المصطلحات شائعة فيه، فلا بد من معرفتها. والصفة لا يمكن أن تقوم إلا في ذات، العرض لا يكون إلا في جوهر، إلا في ماهية. جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تضيف إلى الله صفات فعل تدل على الإيجاد، كقوله تعالى في أول ما نزل من الكتاب: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي الآيات تعريف بذات الله وأنها تخلق وتعلم، وكقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذات الإله ذات توصف بالسمع، وتوصف بالرؤية، وتوصف بالعزة والحكمة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأكثر فواصل القرآن تنتهي غالبا بصفة من صفات الله تعالى، أو بالمزاوجة بين صفتين من صفاته جل وعلا. يقال لمن انتهى إليه الكلام من الآية فاصلة، يسمونها فاصلة لأنهم لا يرون أن في القرآن سجعا، وهو كذلك، فليس في القرآن سجع، وإنما هذه الفواصل يكون بينها ما يكون من الاتحاد أحيانا في المزاوجة اللفظية إلى غير ذلك من هذه الأمور. وأكثر فواصل القرآن تنتهي غالبا بصفة من صفات الله تعالى، أو بالمزاوجة بين صفتين من صفات. من النوع الأول قوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء محيطا، صفة العلم، صفة الإحاطة. فانتهت الآية الأولى بذكر صفة العلم لله، والثانية بصفة الإحاطة لله جل وعلا. من النوع الثاني وهو الأعم الأغلب قوله تعالى: إنه كان غفورا رحيما، فوقعت المزاوجة بين صفتين من صفات ربنا جل وعلا، هما صفة الغفران وصفة الرحمة، صفة المغفرة لله وصفة الرحمة لله عز وجل. وقوله تعالى: إن الله واسع عليم، هذا وقد كان السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم يتلون كتاب الله ويستمعون إلى آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فما وقفوا موقف تساؤل أو حيرة أمام صفة من صفات الله ولا وقع في تفكيرهم أن الذات شيء وأن الصفات شيء أو أنهما وجهان لحقيقة واحدة أو غير هذا مما دار حوله الجدل واشتد فيه الخصام بين جماعات المسلمين بعد أن مضى عهد الراشدين ودخلت في الإسلام مذاهب وآراء وفلسفات مع الذين دخلوا في دين الله من فرس وروم وبربر وهنود وغيره. هكذا نترك هذه الفقرة بعد أن استعرضنا نصوصا من الكتاب العزيز في ذات الله تعالى مع الإشارة إلى موقف المسلمين الأولين من الصحابة والتابعين ومن اقتنع بمنهجهم من أهل العلم، لنرى في الفصل التالي كيف أفصحت السنة عن ذات الله، ولنرى هناك أقوالا لبعض الأنبياء وبعض الصحابة مع النهي عن التفكير في ذات الله لينحصر التفكير في مخلوقات الله التي هي آية من آيات الله تعالى. وها هنا إشارة لأمر مهم، قال: لما دخل في الإسلام من دخل من أبناء الأمم المفتوحة فدخل في الإسلام مذاهب وآراء وفلسفات مع أولئك الداخلين، وكذلك لما عربت العلوم علوم الأوائل من الفلسفة وغيرها فأفسدت على المسلمين عقيدتهم حتى اضطر أهل السنة وجاء بعد ذلك من أهل الزيغ والضلال من جاء ليراجع أهل السنة فيما قالوا، اضطر أهل السنة لقول شيء وجاء هؤلاء الذين اضطروا أهل السنة لقول ذلك لكي يقولوا لأهل السنة من أين أتيتم بهذا، لأن أهل السنة لما أنكر من أنكر من الجهمية والمعطلة لما أنكروا صفات الرب تبارك وتعالى وقالوا إنه استوى بمعنى استولى إلى غير ذلك مما قالوه، قال أهل السنة للتأكيد على أن الاستواء إنما هو حقيقة لله تبارك وتعالى وصفة حقيقية لله جل وعلا يقولون إنه استوى على عرشه بذاته، ويقولون ينزل إلى سماء الدنيا بذاته، لأن المعطلة قالوا إنه تنزل رحمته، وبعضهم قالوا ينزل أمره، وبعضهم قالوا إنما هو ملك من ملائكة ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا. هذا كله فضلا عن أنه لا يقره العقل فإنه مصادم للنص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. معلوم أن فعل كل فاعل إنما يكون بذاته، لذلك اضطر أهل السنة إلى أن يقولوا بذاته في هذه المواضع: استوى بذاته، ينزل بذاته، لإنكار المعطلة. ومع ذلك فهم لا يقولون قال الله تبارك وتعالى بذاته إلى غير ذلك مما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى التي لم يقع فيها الخلاف، لم يقولوا قال الله تبارك وتعالى بذاته، مع أنه من المعلوم أنه إذا قال قائل فإنما يقول ذلك بذاته، إذا فعل فعلا فإنما يفعله بذاته، ولكن أهل السنة اضطروا لأمثال هذه الأمور وجاء هؤلاء المتكلمون ليقولوا: من أين جئتم بهذه اللفظة؟ من أين جئتم بهذه اللفظة بذاته؟ تقولون استوى على عرشه بذاته، الله تبارك وتعالى فوق سماوات مستوي على عرشه بذاته بائن من خلقه، يقول من أين جئتم بهذا الكلام؟ فيقال إنما أتى به أهل السنة ليردوا على هؤلاء المبتدعة من المعطلة وغيرهم ما قرروه في حق الله تبارك وتعالى مما يتنزه الله عنه، لأنهم سلبوا عن الله كمالاته، فقالوا إن استوى استولى بمعنى أنه لم يستوي على العرش حقيقة، وقالوا إنه سبحانه وتعالى كما يقول الحلولية إنه حال في كل شيء. اضطر أهل السنة إلى أن يقولوا بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس بداخل في خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه. فاضطر أهل السنة إلى أمثال هذه الألفاظ للدلالة على عقيدتهم في الله تبارك وتعالى، وإنما اضطروا إلى هذه الألفاظ من أجل أن يقرروا العقيدة الصحيحة التي دل عليها الكتاب والسنة، والتي كان عليها السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أتوا بذلك في مقابل ما جاء به أولئك المعطلة من نفي صفات الكمال عن الله جل وعلا. وقد مر أن هذا الذي يذهبون إليه لا يقره العقل، حتى إنهم عندما يقولون مثلا استوى استولى، فالله تبارك وتعالى مستول على العرش، وأهل السنة يقولون لهم ليس في اللغة استوى بمعنى استولى، من أين جئتم به؟ ثم إن الاستيلاء لا يكون إلا من بعد المغالبة، فمن الذي كان يغالب الله تبارك وتعالى على العرش حتى استولى الله عز وجل على العرش منه؟ الاستيلاء إنما يكون بعد المغالبة، وأنتم تقولون استوى استولى، فمن كان يغالبه جل وعلا؟ شيء آخر أنهم يقولون في هذا العلو الخاص، يقولون في هذا العلو الخاص وهو الاستواء على العرش، لأن الاستواء على العرش علو خاص، الله تبارك وتعالى عالم بذاته فوق جميع خلقه، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الصفات، وكل ذلك ثابت لربنا جل وعلا. وأما الاستواء على العرش فإن الله تبارك وتعالى أخبر به عن نفسه، فهو استواء لله تبارك وتعالى على هذا المخلوق، وهو أعظم مخلوقات الله جل وعلا، وهو عرش الرحمن سبحانه، فهو علو خاص أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، فيقولون استوى أي استولى، استولى على العرش. فيقال لهم إن الله تبارك وتعالى لو كان الأمر كذلك فهو مستول على جميع مخلوقاته، لماذا خصصتم العرش بالاستيلاء عليه؟ فإن الله عز وجل مستول على جميع المخلوقات، فهل يجوز أن يقول قائل على حسب ما قررتم أنتم أن استوى استولى، هل يجوز أن يقول قائل استوى الرحمن تبارك وتعالى على الجبال، استوى على الأشجار، استوى على الأرض بمعنى استولى؟ هم يقولون استوى تساوي استولى، فهل يجوز أن يقول قائل استوى على الأشجار والأنهار وعلى الأرض وغير ذلك من مخلوقاته؟ سيقولون لا، لا محالة. فيقال لهم حينئذ فلماذا خص الله تبارك وتعالى العرش بالاستيلاء عليه؟ إن الله تبارك وتعالى مستول على كل شيء، إذن استوى هنا بمعناها الذي دلت عليه لغة العرب، فإن الله عز وجل ارتفع وصعد واستقر على العرش كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، وكما هو مفهوم من ظاهر هذا النص. وإذا أخذت هذا على حسب القاعدة التي مر ذكرها، وهي فطرة لغوية لا يحتاج ناطق بلغة إلى أن تقرر له هذه المسألة، وهي أن الصفة تكون على قدر الذات، وأن الإنسان يفرق بين استوى الرجل على الرحل، واستوت السفينة على الجبل، واستوى الرحمن على العرش، لأنه لا يجعل استواء الرجل على رحله كاستواء السفينة على الجبل، وهذا وهذا أعني الرجل والسفينة من المخلوقات. فإذا كان التفاوت يقع بين المخلوقات فيما اشتركت فيه من هذه الصفات، لأن الصفات تكون على قدر الذوات، إذا كانت المخلوقات تتباين هذا التباين عند إسناد إليها على هذا النحو، يعني على حسب وصفها بالصفات، فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق؟ كما ترى هذا الباب من أيسر الأبواب، ولذلك لم يتكلم فيه الصحابة، ولما فتحه المتكلمون وأرباب الأهواء والبدع اضطر أهل السنة للكلام فيه، وإلا فإن الرجل العامي لا يحتاج إلى مزيد تقرير لهذه القواعد الفطرية اللغوية في نفسه. وجرب هذا، اسأل عاميا فقل له قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما المعنى؟ سيقول لك الرحمن على العرش استوى. تقول له ما المعنى؟ يقول لك الرحمن على العرش استوى وينهرك. فإذا قلت له يعني لا تفهم منها تشبيها لله بخلقه، يقول ما تقول. فإذا قلت له لأن هذا يشبه الله تبارك وتعالى بالمخلوقات التي يستوي فيها المخلوق على المخلوق، ولأنه لو استوى على العرش حقيقة بذاته لكان مماسا للعرش أو كان حالا في العرش، فإما أن يكون قد ملأ العرش وإما أن يكون في ناحية منه، وفي الحالين يكون سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يكون محدودا، والمحدود لا يكون إلا مخلوق. أنا خبير بهؤلاء العوام، من قال لهم ذلك حرف النعل على وجهه، لأنه يقول ما تقول، ما هذا الذي تقول؟ سبحان الله الرحمن على العرش استوى. الجارية التي كانت ترعى الأغنام عندما جيء بها وسألها رسول الله أين الله؟ قالت في السماء. لم تجلس في مجلس علم، لم تسمع علما، لم يعلمها أحد هذه المسألة التي جعلها الله فطرة في الخلق. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العقيدة عقيدة سمحة ليس فيها تعقيد، وإنما عقدها أولئك المبطلون من أصحاب الأهواء وأرباب البدع الذين أدخلوا أهل السنة في معتركات الرد عليهم، فتعقدت كثير من الأمور السهلة الواضحة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.